الجنة جنة والدنيا دي صباح الجنة جنة والدنيا دي صباح الجنة وفيها حبيبي القلب نجيب قدام الحب والصعب ده ما شكينا من الألم ولا من غدر الأيام. لا شكينا من الألم ولا من غدر الأيام. من يوم ما عرفت الحب اتمتع قلبي بكل نعيم. من يوم ما عرفت الحب اتمتع قلبي بكل نعيم. والدنيا دي صباح الجنة وفيها حبيبي القلب نادي. عرفت الحب اتمتع قلبي بكل نعيم.